العالمين. يثبت الزنا بالبينة والإنكار. وفي هذا المعنى ذكر المصنف والشارع عليهم الرحمة مسائل، وبقيت مسائل منها: يا ترى هل يشترط في إقامة البينة أو الإصرار أن تكون بعد عملية الزنا مباشرة، أو لا؟ لو وقع بره من الزمن، لو وقعت فاصلة زمنية بين الزنا وبين إقامة البينة، بين الزنا وبين الإصرار، فهذه الفاصلة الزمنية تقدح في إقامة البينة أو لا تفتح؟ المصنف عليه الرحمة يذهب إلى أنه لا يضر ولا يفتح تقادم عملية الزنا عن إقامة البينة بل وعن الإقرار. يعني افرض إذا كانت العملية قبل شهر والآن تقام البينة، فإنه يؤخذ بحكم البينة، بل في بعض الروايات إلى 6 أشهر إذا كانت العملية لها فاصلة مع إقامة البينة، فإن البينة تكون مثبتة للحادث ولا يضر هذا الفاصل الزماني. والدليل على ذلك: أولا، نشك فيما نحن فيه على أنه الفاصل الزمني يفتح أو لا يفتح. الأصل عدم القادحية، الأصل العدم عند الشك. إذا لم يكن هناك تكليف شرعي أو إذا لم يكن هناك دليل شرعي على التكليف، فإنه يجري إطالة العدم، وهذا شيء واضح بين. طبعا إطالة العدم، ثالث إطالة العدم كالأصل اللفظي، مثلا عدم وجود القرينة عندما نشك بأنه هل هناك قرينة أو لا، الأصل عدم وجود القرينة. عدم وجود الخاص، نشك هل هذا العام مقيد بخاص أم غير مقيد، الأصل عدم وجود الخاص. هذه أصول لفظية 5 مذكورة في الأصول، وهناك أصول عملية أيضا مدارها إطالة العدم، كأصل البراءة، أنه هل الإنسان مكلف مثلا بهذا التكليف، هل مكلف بشرب السفن أنه حرام، الأصل عدم الحرمة، لأنه الشك في التكليف مجال لإطالة البراءة، يعني إطالة البراءة إنما تجرى في الشك في التكليف. فما نحن فيه كذلك، كأنما إما من باب الأصل العملي إطالة البراءة، أو من باب الأصل اللفظي، أنه الأصل عدم كون الإنسان مكلف، أو عدم قدح هذا الزمن الفاصلة الزمنية بين عملية الزنا وبين إقامة البينة. ويؤيد الأصل الروايات الواردة في هذا الباب، كرواية جميل بن دراج على أنه يسأل الإمام أنه هل يفتح أو لا يفتح. الإمام يقول لمدة 5 أشهر لا يفتح، يمكن إقامة البينة، ولكن إذا صلح أمره وتاب فإن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا، فلا تقام البينة بعد الإصلاح. يعني لو أصلح الإنسان نفسه بعد عملية الزنا فإنه لا تقام البينة، كما لا تؤثر أو لا يؤثر الإقرار، ربما طبعا لا يؤثر الإقرار بعد الإصلاح. المثل الأخرى فيما نحن فيه أنه هل يسقط الحادث عن الزاني لو كذب الزاني الشهود على أن هؤلاء الشهود يكذبون؟ هل يسقط الحق؟ الحق على أنه لا يسقط الحق، حق مطلقا سواء صدقهم أو كذبهم بلا فرق. لماذا؟ لأن التصديق واضح، باعتبار التصديق من قبل الزاني، من قبل المشهود عليه، تصديق الشهادة وتصديق الشهود هذا عبارة أخرى عن تأييد قول الشهود وتأكيد قول الشهود، فعليه لا يؤثر التصديق. وأما التكذيب لماذا لا يؤثر؟ لأنه لو كان البناء أن التكذيب يؤثر لزم تعطيل الأحكام الشرعية، إذ ما من مشهود عليه إلا ويرد الشهادة على أن هؤلاء يكذبون في شهادتهم. فعليه إذا كان مجرد تكذيب المشهود عليه يكون الضبط في سقوط الحد، لم يكن حكم من الأحكام الإسلامية، لم تكن عقوبة من العقوبات الإسلامية في المجتمع الإسلامي، فعليه لا يسقط الحد سواء صدق المشهود عليه أو كذب بالنسبة إلى شهادة الشهود. المسألة الأخرى فيما نحن فيه، كيف إن شاء الله طبعا الحاكم الشرعي اشترط لما يرى شهادة الشهود اشترط أن يكون الشهود من العدول، والشاهد العادل لا يتعصب ولا عنده عصابة. الشاهد العادل ليس عنده عصابة، هذا شيء واضح. المشهود إذا ادعى الدعاوى لا يقبل، وهذا معناته أنه لا يقبل مطلقا الدعاء المشهود على أن هؤلاء عصابة وهؤلاء اتفقوا أو تواطؤوا، باعتبار الشهود عدول، لأنه هنا في هذا الكتاب لا يوجد، أما في الفتاوى موجود هذا المعنى. راجعوا تكملة المنهاج وكذلك تحرير وسيلة على أنه لو شهد أربعة وكان واحد من هؤلاء الأربعة من الفساق فإنه يحدون، لذا مجبور هذا اللي يشهد إذا كان واحدة إنه يشهد ثلاثة من العدول ويرون كلمين في المرحلة، هذه المشكلة، أنه يرون كلمين في المرحلة بعد ذلك يشهد، مجرد أن هؤلاء اجتمعوا وعصابة وتواطوا على أنه يتهمون هذا الرجل، هذا ينادي العدالة. واشترطنا في العدول أن يكون في الشهود أن يكون من العدول. هذا مرة كلام حول النظر. هل جد بعد بدء الفيلم هذا كلام حدثناه فيه. الفيلم لا يكفي. الفيلم التلفون الآن التكاور. أنا نفرض طلق بالتلفون. طلق بالتلفون لا يكفي. أو تزوج بالتلفون أيضا لا يكفي. وكذلك الأفلام. لا تكفي. باعتبار الأفلام ربما الآن يسوون أفلام بحيث لا الأفلام في مثلا في القضايا خارقة للطبيعة، يطير الرجل مثلا مع أنه رجل وما يطير وابه مكانه مجرد ما يحرك إليه، ولكن كله يسوي بشكل يدعى أنه ما يطير الرجل سوبرمان مثلا زمانا، هذا مو دليل الفيلم، مو دليل على كل. طبعا هذه مسائل اجتهادية، يقول الفيلم ما يكفي، يعني يحتاج أن يكون المجتهد الذي تقلده، ربما المجتهد الذي تقلده يرى أنه الصورة لو شهد عليه أربعة شهود أن هذه الصورة واقعية وحقيقية وما بها كل تلاعب، ربما يستدل بالصورة عليه. أنا ذكرت هذا المعنى أنه يرجع إلى المجتهد عن مسألة اجتهادية على كل. أنا طبعا يعجبني أنه يصير عندكم هذه النفحات القدسية الاجتهادية، لأن هذا مقدم للاجتهاد إن شاء الله لما يظهر إذا أشكلتم أثناء البحث. زين، المسألة الثالثة فيما نحن فيه على أنه لو تاب هذا الرجل الزاني التوبة تؤثر في سقوط الحد أو لا تؤثر؟ هذه مسألة جدا مهمة ونافعة. التوبة كما هو معلوم عندكم عبارة عن الندم على الفعل والعزم على الترك. والتوبة إجمالا يعلم من خلال الروايات ومن خلال علماء الأخلاق على أن التوبة اضطراب باطني. لو اضطرب الإنسان أمام الذنوب التي عملها هذا الاضطراب يسمى بالتوبة، يعني يتألم يتأذى منه، لماذا صدر منه هذا الفعل، فيتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فلو تاب هذا الإنسان، طبعا بالنسبة إلى تحقيق مفهوم التوبة من خلال الروايات أو بالأحرى الاصطلاح بالتوبة عند الفقهاء، وقع اختلاف على أن التوبة هل هو عبارة عن مجرد النادم، قيل بذلك. التوبة هل هو عبارة عن النادم والعزم على الترك، قيل به. التوبة عبارة عن النادم والعزم على الترك وبإضافة أنه يتلافى ما مضى من الحقوق الشرعية ومن حقوق الناس، قيل بذلك. فالمسألة اختلافية مذكورة على ما في بالي في نهاية كتاب الباب 11 بالنسبة إلى التوبة وبالنسبة إلى المعاد، لما يذكر المعاد يذكر مسألة التوبة والاختلاف في تحقيق مفهوم التوبة. عليكم بالمراجعة. فلو تاب هذا العابد الزاني، لو تاب إلى الله سبحانه وتعالى، هل التوبة أولا تسقط بلا شك تسقط العقاب الأخروي باعتبار الإنسان معاقب في الدنيا وفي الآخرة في مقابل المعاصي؟ فالتوبة تسقط العقوبات الأخروية بلا شك. التوبة تسقط العقوبات الأخروية فيما إذا كانت الذنوب بينه وبين الله، أما إذا كانت معاصي بينه وبين الناس، بمعنى أنه أكل مال الناس، في هذه الحالة لابد التوبة لابد أن تكون بنحو أنه يرجع حقوق الآخرين. أما بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، طبعا التوبة يستلزمها أنها يعيد مثلا الصلاة الفائتة منه، الصلاة التي تركها أو الصوم الذي تركه، لابد أن يعيد. والتوبة هو عبارة عن أنه يتلافى أيضا في الحقوق الشرعية، ولكن لو لم يتلافى، هذا المعنى يسمى من خلال الروايات، لو لم يتلافى أفرض من القضاء من الكفارات أو ما شابه ذلك ومات، فإنه يوم القيامة يحتمل وأكو مجال إلى لتوبته ولقبول توبته ولعدم عقوبته باعتبار حق بينه وبين الله. أما بالنسبة إلى حقوق الناس، لا ولو درهم واحد لا يحفظ الله سبحانه وتعالى عنه ولو درهم واحد، لأنه كما في الروايات على أنه يصوب الأمر إلى الرجل أنه هو الذي يتحلل من طرف المقابل ولا يتدخل، لأنما الله سبحانه وتعالى لا يتدخل في هذه القضية. يقول أنت وصاحبك الذي أكلت منه دونما بالحرام مثلا بالغرب بالضرق وما شابه ذلك، فالتوبة بلا شك تؤثر من حيث إزالة العقوبة الأخروية. إنما الكلام في العقوبة الدنيوية على أن الزاني مثلا الذي يحس أو يرجع في هذا كان محسن أو غير محسن، هذا الزاني لو تاب إلى الله سبحانه وتعالى ورفع عن عقدته عن كاهله أثر التوبة أثر العقوبة في الآخرة، هل يؤثر توبته؟ هل تؤثر في إزالة العقوبة الدنيوية أو لا؟ وقع اختلاف بين الفقهاء، منهم من ذهب إلى أن التوبة لا تؤثر مطلقا في جميع الموارد، التوبة لا تؤثر. إذا كان الإنسان زاني فعليه أن يأتي إلى حاكم الشرع ويقول طهرني، كما قال الزناد مثلا لأمير المؤمنين أنه يعني طهرني، حتى الأمير صلوات الله وسلامه عليه يتماهل، بمعنى أنه يجعل فاصلة زمنية حتى أن يتبغى للإنسان، لكن مع ذلك يصر على الطهارة أنه طهرني. وفي بيت الوالد أنه كيف هذا تحمل على العذاب الدنيوي؟ منهم من فصل بين الإقرار في الإقرار إذا كان قبل الإقرار إقرار فلا تقبل توبة. بالنسبة إلى البينة قالوا إقامة البينة تقبل توبة، أما بعد الإقرار توبته. وأما قول المصنف والشارع على أنه في الإقرار قبل الإقرار تقبل توبته بلا شيء، وأما بعد الإقرار فإن الإمام مخير، الإمام المعصوم عليه السلام مخير بين أنه يقبل توبته أو يقيم الحد عليه. الإمام مخير للروايات الواردة بالصراحة في هذا المعنى، روايات صريحة كما سألت من خلال التطبيق، روايات صريحة تدل على هذا المعنى، على أن الإمام المعصوم عليه السلام مخير من باب المنة الإلهية، لأن الله سبحانه وتعالى مخير الإنسان، الله سبحانه وتعالى الحرية الإلهية تقتضي على أن الله سبحانه وتعالى له حق أنه يعفو أو يأخذ بالذنب أو يعفو. هذا الحق أعطي للإمام فمن أو امسك أو امسك عفوا فمن أو امسك، أنه لك الحق يا عبد الله أو بالخصوص للإمام المعصوم عليه السلام على أنه أو للرسول الأكرم وبناء أنه كلهم نور واحد من هذا المنطلق أن الرسول والإمام له حق أن يمن على عباد الله بأن يقبل توبتهم حتى بعد الإقرار أو لا يعاقبهم ويقيم الحد الشرعي. فالإمام مخير بين إقامة الحد وبين قبول توبة المقر. أما بالنسبة إلى البينة فالمشهور بين الفقهاء على أنه قبل إقامة البينة لو تاب إلى الله فإن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة، أما بعد إقامة البينة مطلقا حتى يقال أنه الإمام عليه السلام أيضا لا بد أن يقيم عليه الحد ولا يقبل توبته بعد إقامة البينة. إذن صار فرق بين الإقرار وبين إقامة البينة، أنه بعد الإقرار الإمام مخير ولكن بعد إقامة البينة الإمام ليس مخيرا في قبول التوبة، بل على الجميع إقامة الحد على هذا الرجل الذي زنى وأقيمت البينة على الزنا وإن تاب إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا هذه المسألة بالخصوص الاختلافية، واختلافها يعلن من خلال تكملة المنهاج ومن خلال تحرير وسيلة بالنسبة للسيد الإمام والسيد الخوي ومن خلال ما نحن فيه في هذا الكتاب الشريف اللمعة كتاب الحدود، أنه الشارح والمصنف ربما يختلفون في هذه المسألة، والمسألة اختلافها من جهة الشهرة والإجماع ومن جهة لسان الأدلة لسان الروايات مختلفة، لذا وقع هذا النزاع والاختلاف بين الفقهاء. ثم بعد ذلك بعدما يتم هذه المسائل الثلاثة يرد في أقسام حد الزنا، يقول الأقسام ثمانية. أولا القتل بالسيف، أنه الزاني يقتل بالسيف ولكن في موارد خاصة، والمورد الأول هو لو زنى بذات المحرم النسبي وقيل السببي، والسبب أعمنا يكون بالرضاع بالمطاهرة وأم الزوج أو ما شابه ذلك، والمثل ما نحن فيه اختلافية وطويلة وعريضة من خلال التطبيق نفس عليك إن شاء الله. ولا يتبح تقادم أي تقدم زمن الزنا المشهود به لا يتبح في صحة الشهادة. لماذا؟ للآخر، لأنه الآخر عدم القادر عندما نشوف. وما روي في بعض الأخبار من أنه متى زاد عن 6 أشهر لا يسمع شاذ. طبعا الروايات في هذا الباب نعم وما به لا يسمع شاذ. الروايات في هذا الباب يذكر بعض الروايات لهذا المهمش إليك نصه عن جميل بن جرات عن أحدهما عليه السلام في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنا فلم يعلم ذلك منه، يعني لم تقام البينة أو لم يقر لم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ، مثلا حاكم الشرع لم يأخذه حتى تاب وصلح، يعني صلح أمره. فقال إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحاد. إذا صلح وعرف منه يعني التوبة ظهرت واقعا في سلوكه التائب، واقعا التوبة ظهرت في سلوكه أنه أصلح أمره، لأنه من تاب وأصلح فإن الله يتوب عليه كما في الآيات الشريفة مضمون الآيات الشريفة، على أن التوبة بمجردها كأنما لا تكفي، إنما وراء التوبة الإصلاح. قال محمد بن أبي عمير قلت فإن كان أمرا قريبا لم يقم عليه الحاد، أنه أمر قريب أفرض ولم يقم عليه الحاد لم يؤخذ من قبل الحاكم الشرعي، قال لو كان 5 أشهر أو أقل 5 أشهر إلا ذا قال 6 أشهر لو كان 5 أشهر أو أقل وقد ظهر منه أمر جميل لم تقم عليه الحدود. مسألكم الرواية كأنما السيد الخوي عند هذه الرواية مرسلة باعتبار عدة منها ربما، لذا قال روية في بعض الأخبار من أنه متى ما زاد عن 6 أشهر لا يسمع. هذه الرواية إما أن نقول شاذ أو لا يسمع، يعني هذا القول شاذ، القول الذي لا نسمعه إنه شاذ فلا يسمع. ولا يسقط الحد ولا الشهادة، مثل أخرى، ولا يصدق الحد ولا الشهادة بتصديق الثاني الشهود ولا بتكذيبه. أما التصديق فظاهر باعتبار تصديق المشهود عليه، تصديق الشهود يدل على تأكيد قول الشهود وتأييد قول الشهود، وهذا ظاهر. لا تجوز هذه مسألة أخرى مدخولة في التحريض، هي وسيلة على في المنهاج أقوى اسمها في المنهاج، على أنه لو شهد ثلاث والزوج كان واحد الأربعة، يعني شهد ثلاث والزوج رابع، هل تقبل أو لا؟ مسألة اختلافية، منهم من يذهب إلى أنه تقبل، لا مسألة اختلافية، ومنهم من ذهب إلى أنه لا تقبل. لا الآن المراد بالتصديق الثاني الشهود، يعني الشهود الأربعة، الإسلام عهدي، يعني الشهود الذين ذكرناهم وهم أربعة من الشهود، بتصديق الثاني الشهود ولا بتكذيبه. أما مع التصديق طبعا، وأما مع التكذيب فلأن تكذيب المشهود عليه لو أثر لزم تعطيل الأحكام الشرعية، وهذا غير صحيح. مسألة والتوبة قبل تمام قبل قيام البينة على الزاني تسقط الحد عنه، سواء كان الحد جلدا كان أم رجما، على ما هو المشهور بين الأصحاب. إذن من الفقهاء من يذهب إلى أنه مطلقا التوبة لا تؤثر في إقامة الحد، لو قامت البينة سواء قبل البينة أو بعد البينة فإنه يرجع ويقام عليه الحد أو يجلد ويقام عليه الحد. وإنما قال في الجلد والرجل، كأنما المثل أيضا اختلافية، على أنه ربما في الجلد تقبل توبته، أما فيما إذا كان مقام الرجل كما سيأتي أنه بعض المكانات يرجع، فيما إذا كان زاني محسن مثلا له زوجة يغدو عليها ويروح، في هذه الحالة يرجع، ربما في الرجل لا تقبل توبته أما في الجلد تقبل توبته. فالشارح يقول لا، سواء كان رجما أو جلدا تقبل توبته قبل إقامة البينة لو تاب على ما هو المشهور. لماذا في الرجم والجلد تقبل؟ لاشتراكهما، أي الجلد والرجم، في المقتضي للإسقاط، يعني المقتضي موجود للإسقاط وهو وجود التوبة، التوبة مقتضي لكي يسقط الحد عن الزاني قبل إقامة البينة، سواء الحد كان رجما أو جلدا لوجود المقتضي وعدم المانع. وإذا كان المقتضي موجود والمانع مضبوط، هذه قاعدة عقلية وفقهية وأصولية، على أن الحكم يثبت على أن المعلول يوجد في القاعدة العقلية. إذا كان المقتضي موجود والمانع مضبوط فإن العلة تكون تامة وتؤثر في وجود المعلول، ما نحن فيه في المسائل الفقهية كذلك، مع وجود المقتضي وعدم المانع يلزم أن يكون الحكم جاريا ومؤثرا. فما نحن فيه وجود المقتضي هو عبارة عن التوبة قبل البينة تقبل على ما هو المشهور، ولا فرق بين الجلد والراجل لاشتراكهما، أي الجلد والراجل في وجود المقتضي للإسقاط الحد. فالتوبة قبل قيام البينة تسقط الحد، لا إذا تاب بعد قيام البينة فإنه لا يسقط على ما هو المشهور. للآخر أصل استصحاب هنا، على أنه قبل أن يتوب عند إقامة البينة، قامت البينة ولما يتوب ثبت الحكم الشرعي بلا شك، ثبت الحكم الشرعي بلا شك. الآن بعد إقامة البينة لو تاب إلى الله سبحانه وتعالى نشك على أنه هل هذه التوبة تؤثر أو لا عند الشك، بما أن لنا حالة سابقة وهو وجوب إجراء الحد، لأن البينة قامت وثبت الزنا فيجب عليه الحد ولا يعطل حدود الله سبحانه وتعالى. فلذا نستفحل الحالة السابقة إلى زمان الشيخ، فنقول عند الشيخ أيضا يحد هذا الرجل، لازم الحد على أنه لا تقبل توبته بعد إقامة البينة. فللآصل أي أصل استصحاب الآن شوفوا، لازم إذا كان لوازم عقلية فيجري الاستصحاب، باعتبار الاستصحاب عفوا إذا كان لوازم شرعية، باعتبار الاستصحاب يجري في اللوازم الشرعية. الأصل المثبت في الأصول يقال الأصل المثبت لا يؤخذ به، لا يؤخذ به فيما إذا كانت اللوازم عقلية لا يؤخذ بالأصل المفسد، وأما إذا كان في اللوازم الشرعية فكثير من الأصولين يذهبون إلى أنه يؤخذ بالأصل المفسد وهو حجة، أما إذا كان لوازم عقلي لا يؤخذ. ما نحن فيه من اللوازم الشرعية لازم قبول التوبة سقوط الحد، وهذا أثر شرعي، أثر شرعي يترتب على قبول التوبة. فعندما ثبتت البينة وثبت الحد عليه، فبعد البينة لو تاب نشك على أنه هذا الحد يزال بالتوبة بعد البينة، بما أنه ثبت من سابق ندري الحالة السابقة ونقول لا زال الحد موجود في حقه. في عبارة أخرى هذه البينة تمضى في حقه والتوبة لا تؤثر في مثل هذه البينة. فربما المشهور تمسك للآصل بهذا المعنى. خبير من أخبرون حتى لقد اتعانى عن خبير تقول قبل البينة، قبل البينة ولو ساعة ولو لحظة إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى. أما بعد البينة وكذلك إذا كان ولو بمجرد لحظة وساعة. طبعا سأذكر لكم في هذا الباب ما يذكره السيد الخوئي دام ظله والسيد الإمام حفظه الله، وإن كان لا يرتبط باللمعة، يعني المفروض أنه ما نتعرض، ولكن بودي أن يكون لنا مباني نزاع الفقهاء بالنسبة إلى مثل هذه المسائل الشرعية. فإن شاء الله أذكر لكم خلال اللمعة ما يذكره السيد الإمام والسيد الخوئي فقط، حتى نعلم إجمالا أنه أين النزاع وعلى أي مبنى يكون هذا النزاع. السيد الخوئي كتب من المجلد الأول صفحة 185 يقول: لو تاب المشهود عليه قبل قيام البينة فالمشهود سقوط الحد، وأما بعد قيامها فلا يسقط. أما في الهامش يقول: أما عدم السقوط بعد قيام البينة فلا تكتفي، وذلك للإطلاقات الدالة على لزوم إجراء الحد بعد إقامة البينة التوبة لا تقبل. المصنف قال الشارح عفوا قال للآصل باعتبار نسلي الاستصحابات، يقول لا فوق الأرض، عندنا أصلا أدلة، الأرض لماذا لا يكون دليل؟ الأصول العملية إنما نجريها لماذا لم يكن لنا دليل؟ باعتبار الأصول العملية تجرى فقط في مورد الشك، لأن الإنسان المجتهد الذي يلتفت إلى حكمه الشرعية بنفسه إما متيقن أو ضار أو شك. المتيقن هو أحكام القافة، الضار أحكام الظن، وأما الشك فيجري فيه الأصول العملية. فالاستصحاب إنما يجري في مورد الشك، يعني عندما لم يكن للإنسان دليل يجري الاستصحاب. ولكن أكيد كل الإطلاقات إطلاقات الأدلة، فما نحن فيه عندنا دليل على أنه بعد إقامة البينة لا تسمع التوبة للإطلاقات الدالة على اللزوم إجراء الحد وعدم الدليل على سقوطه للتوبة، يعني سقوطه للتوبة بعد إقامة البينة يحتاج إلى دليل، ولما لم يكن دليل إذا نتمسك بالإطلاقات فيما نحن فيه. ويؤكد ذلك أيضا ما دل على أن من هرب من الحفيرة يرد حتى يقام عليه الحد إذا كان قد قامت عليه البينة، يعني حتى لو هرب لماذا يتوب الإنسان؟ ربما يتوب الإنسان حتى يهرب من الحد، من إجراء الحد. فما نحن فيه إذا كان الهروب عملية، إذا وضع في الحفيرة الرد لماذا يرجع؟ فهرب من الحفيرة كأنما تاب إلى الله كفره، هرب من الحفيرة، في هذه الحالة يقال يؤخذ ويرد إلى الحفيرة ويقام عليه الحد لإقامة البينة، لأنه قامت البينة، وهذا يدل على ما نحن فيه، يؤيد ما نحن فيه. ويؤكد ذلك ما دل على أن من هرب من الحفيرة يرد حتى يقام عليه الحد إذا قام عليه البينة، كصحيح حتى سيدنا الخالق قال قلت لأبي الحسن. وأما سقوط الحد إذا تاب قبل قيام البينة دليله فهو المشهور بين الفقهاء، بل عن كشف اللسان دعوى الاتفاق عليه، فإن تم الإجماع، هذا الاعتبار إجماع، دعوى الاتفاق إجماع، فإن تم فهو وإلا فليس عليه دليل. يعني كأنما يقال مشهور عن السيد الخوي على أنه كثيرا ما يخالف المشهور ويخالف الإجماعات، لأن الإجماع إما محصل وإما منقول، وهذا المبنى موجود أيضا عند سيدنا الأستاذ السيد النجدي، هذا نفس المبنى موجود أنه الإجماع إما محصل وإما منقول. هل منقول يدخل تحت الظن المطلق والظن المطلق بعد الشيخ الأنصاري عليه رحمه إلى زماننا هذا الضم المطلق الاصل عدم تجيه الضم المطلق الا ما خرج بالدليل وهو الضم الخاص. فالضم مطلقا ليس بحجة الا ما خرج بالدليل كخبر الواحد الثقة، بخلاف ما قبل الشيخ الانصاري حيث كان الضم المطلق حجة الا ما خرج بالدليل كالقياس. فما نحن فيه الاجماع المنقول يدخل تحت الضم المطلق وهو ليس حجة، ويبقى عندنا الاجماع المحصل. الاجماع المحصل فرد نادر جدا والفرد النادر كالمعدن، فالاجماع بقسمه لا يقبل عند المعاصرين لا سيما كالسيد الخوي حفظه الله وكالسيد النجفي، لا يرضون بالاجماع تقريبا. طبعا لا اقول هذا ذلك يرضي القاطع في كل الموارد، لكن في كثير من الموارد نجد انه يخالفون المشهور ويخالفون الاجماعات، على ان الاجماعات ليس بدليل مستقل قائم بنفسه. نعم الاجماع يكون مؤيد للروايات ربما، او يكون مؤيد لظاهر ايه مثلا ربما، اما هو اجماع بنفسه يكون دليل مستقل ليس لنا دليل على. يقول لو اقر هذا بعد اقامه الدين وقبل اقامه الدين، اما بالنسبه للاقرار لو اقر بما يوجب الحد من رجم او جلد كان للامام عليه السلام العاصي وعدم اقامه الحد عليه، وقيده المشهود بما اذا تاب المقر ودليله غير ظاهر. هذا في المتن يقول ان المشهود بما اذا تاب المقر لكن دليله غير ظاهر. ثم يقول في الهامش عند قوله وعدم اقامه الحد عليه تدل عليه معتبر طلحه بن زيد عن جعفر عليه السلام قال حدثني بعض اهلي ان شابا اتى امير المؤمنين عليه السلام فاقر عنده بالسرقه، قال فقال له علي عليه السلام اني اراك شابا لا باس بهبتك، انه اهب لك هذا الحادث لا باس بهبتك، فهل تقرا شيئا من القران؟ اذا الامام له حق انه يهب. فهل تقرا شيئا من القران؟ قال نعم سورة البقرة، فقال وهبت يدك بسورة البقرة، قال وإنما منعه أن يقطعه لأنه لم يقم عليه البين، يعني أثار ولم تقام البين، ولا لو أقيمت البين حتى ليس للإمام الاختيار. ثم يذكر روايات أخرى ويجمع بين الروايات بين الإطلاق والتخفيف. فمن المطلقات عن أبي جعفر عليه السلام لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام، يعني الإمام له أن يعفي. ويقيد هذا المعنى برواية صحة العقول عن أبي الحسن الثالث عليه السلام في حديث قال وأما الرجل الذي اعترف باللواط فإنه لم يقم عليه البينة، فإنه لم يقم عليه البينة وإنما تطوع بالإقرار من نفسه، يعني هو الذي تطوع بالإقرار، وأراد من كلمة تطوع أن يستفيد هذا المعنى على أنه تاب وكأنما من توبته أتى إلى الإمام وأقر على نفسه بهذا العمل الشنيع. وإذا كان للإمام من الله أن يعاقب عن الله كان له، إذا كان الإمام له هذه الصلاحية أن يعاقب عن الله، لأنه إجراء الحد عبارة أخرى عن إجراء حقوق الله سبحانه وتعالى، يعني إجراء ما كان الله يجريه في الآخرة فإنه يجريه في الدنيا. فإذا كان الإمام الذي من الله أن يعاقب عن الله كان له أن يمن عن الله أيضا. أما سمعته قول الله سبحانه وتعالى هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. ثم يقول في ذيل قوله ودليله غير ظاهر بالنسبة للمشهور، يعني لا يرضى بقول المشهور، وذلك لأنه إن تم إجماع فهو ولكنه غير تام، ومقتضى إطلاق ما دل على جواز عقد الإمام عدم الفرق بين التوبة المقر وعدم أنه سواء تاب المقر أو لم يتوب، بل مطلقا للإمام هذا الاختيار أنه يهب المقر سواء أقر أو لا بالتوبة أو بعدم التوبة. نعم كلمة التطوع الواردة في رواية صحف العقود المقدمة تشعر باعتبار التوبة في جواز العفو ويمكنها، وكأنما يرد هذه الرواية لضعف سندها غير قابل استدلال بها على أن ما فيها مجرد إشعار لم يبلغ حتى الضغط، تطوع يشر على أنه تاب كأنما وتطوع لكن صريحا لم يقل أنه تاب. بل الظاهر من صحيحة عبد الله بن سنان الآتي الواردة في السرقة خصوص الحد في نفسه بالتوبة بلا حاجة إلى العافو، غير أنها خاصة بالسرقة ولا تعم غيرها، ولا تعم غيرها خاصة بالسرقة. هذا رأي السيد الخوي، أما السيد الإمام يختلف مع السيد الخوي في هذا المبنى. يقول السيد الإمام في تحرير الوسيلة المجلد الثاني صفحة 462 يسقط الحد لو تاب قبل قيام بين رجما كان او جلدا، ولا يدخل لو تاب بعده. وليس للامام عليه السلام ان يعفو بعد قيام البينة، يعني بنظر كان الاولى ان العبارة يغيرها، كأنما الامام هو الذي يعني سيد الامام هو الذي يعين حكم شرعي للامام المعصوم، انه ليس للامام عليه السلام ان يعفو بعد قيام البينة، وله العفو بعد الاقرار تماما، ولو تاب قبل الاقرار فقط الحد. يقول صفحة 43 لو اقر بما يوجب الحد، ثم يعني 443 لو اقر بما يوجب الحد ثم تاب كان للامام عليه السلام عفوه او اقامه الحد عليه رجما كان او غيره. لو اقر بما يوجب الحد ثم تاب يعني توبه بعد الاقرار، كان الامام ان يجري الحد او يقبل توبته. ولا يبعث، هذه مساله مهمه يعني هل تعطينا قيمه ولايه الفقيه، ولا يبعث ثبوت التخيير لغير امام الاخر منه الواجب. يعني نائب الامام طبعا ما مطلق ميت نائب الخاص والعام، نائب الامام ايضا له هذا التخيير من الله سبحانه وتعالى، تمنون او امسك بغير حساب، كأن هذا الخطاب ورد للرسول الاكرم وللامام المعصوم، وحتى العلماء امناء الرسل بعد الائمه المعصومين ايضا لهم هذا المقام، تمنوا او امسكوا بغير حساب. فلا يبعث ثبوت التخيير لغير امام الاصل يعني لغير الامام المعصوم من نواب. وقيل يتخير الامام في العفو عنه والاقامه ولو كانت التوبه قبل الاقرار فاولى بالسقوط. اذا كانت التوبه قبل الاقرار اولى بالسقوط، لماذا؟ لانه في البينه قلنا على انه يشهدون الناس 4 شهور على هذه العمليه الشنيعه، فعليه لو تاب قبل اقامه البينه تقبل توبته. بطريقه اولى نقول في الاقرار قبل الاقرار تقبل توبته، لانه في الاقرار يعني يكون العمل الشنيع بينه وبين الله سبحانه وتعالى، يعني لا يعلمه الا هو والله سبحانه وتعالى، فاذا تاب ان الله يغفر الذنوب جميعا الا ما اشرك به. فبالاولويه يستفاد على انه قبل الاقرار لو تاب تقبل توبته، هاي معنى الاولويه. ولو كانت التوبه اولا يكون بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ولكن لو قامت البينه فانه لابد ان يقر بهذه التوبه امام شهود قبل اقامه البينه، يقر بالتوبه عند ذلك مثلا، وربما كما يعني كما طبعا هذا اجتهاد اقول، ربما انه من خلال تلك الروايه روايه جميل على انه لو تاب وصلح امره فانه لا يعاقب، فربما يستدل على ان هذا الرجل تائب بعد الفعل من خلال الاصلاح الظاهر، على انه اصلح ظاهره اصلح باطنه، فعليه كانما يستدل من سلوكه من افعاله على انه تاب بينه وبين الله سبحانه وتعالى. لذا بعد يعني التوبة قبل إقامة البينة لها آثار، ومن خلال الآثار ربما تكشف التوبة، أو لا يشهد عند جماعة على أنه تاب إلى الله سبحانه وتعالى، أو يستغفر عند جماعة. بالنسبة إلى صلاة الجماعة يقال أنه إذا أراد أحد منكم أن يقيم صلاة الجماعة لأنه إمام، لأنه ربما يرى أمامه الذنوب التي عملها، في تلك الحالة يستغفر إلى الله ويسمع المصلين الاستغفار، بعد ذلك يطوف صلاة الجماعة بعنوان الإمام. شنو الإشكال التصرف في كل ذلك؟ لا ربما غير مزوج، هذا بما لا كان محتم، لماذا كانت غير مزوجة لم يكن لها رجل. وقيل يتخير الإمام في العفو عنه والإقامة، وقيل يعني قول ضعيف، ولو كانت التوبة قبل الإقرار فأولى بالسقوط، وبعده يتخير الإمام في إقامته، وسيأتي الحكم إن شاء الله. مسألة ويسقط الحاد بدعوى الجهالة بالتحريم، نعم إذا ادعى أنه أنا جاهل بالحكم الشرعي، جاهل بالحكم الشرعي عما يكون، مثلا جاهل بأن الزنا محرم، أو جاهل على أنه هذا المورد من الموارد التي تحرم، نكاح الأم مثلا مجوزي وأسلم جديدا ولقرب عهدي بالإسلام، لا يعرف تمام أحكام الإسلام، أو كمان القروي مثلا في بلاد نائية عن الحضارة الإسلامية عن المفاهيم الإسلامية، فلذا يحتمل أنه لو قال بعدم المعرفة ودع الجهالة بالتحريم وبالحكم الشرعي يحتمل هذا المعنى في حقه، يمكن هذا المعنى في حقه في مثل هذه الموارد، إلى دع الجهالة يصح عن الحال. لماذا؟ أولا للروايات الواردة في هذا الباب، وثانيا تدعو الحدود بالشبهة، ويكفي أن هذا الشبهة لما نحن في ربما وقعنا هذا الرجل جاهل قروي لا يعرف المسائل الشرعية، فيحتمل أن يكون وطي شبهة فيرفع عنه الحد، ويسقط الحد بدعوى الجهالة، يعني الزاني لو ادعى الجهالة بالتحريم بالحكم الشرعي أو بأنه زنا محرم، أو شبهة ادعى شبهة الواطي بأن قال ظننت أنها حلت بإجارتها نفسها على أن هذه نكاح منقطع تؤجر نفسها لي وأجرت نفسها لي بأنها ظننت أنها حلت، أو تحليلها مثلا أو أحلت نفسها لي مثلا أو نحو ذلك، كالنذر مثلا أفرض يقول أنا كنت سيد قرشي وهذه أتت إلي المرأة وقالت إني نذرت نفسي للسيد تقربا إلى رسول الله وإلى أهل البيت عليهم السلام، أنا لا أعرف الحكم الشرعي. طبعا هذا إذا كان في الحوزة العلمية في قم لا يقبل منه، أما إذا كان قروي سيد قروي ما شابه ذلك حكم لا تقبل هذا منه. لأن قال ظننت أنها حلت بإجارتها نفسها أو تحليلها أو نحو ذلك، مع إمكانهما أي الجهالة والشبهة في حق هذا الرجل المدعي، فلو كان من مال هل يحتمل جهله بمثل ذلك؟ كما لو كان في الحوزة، في حوزة النجف الأشرف ويدعي، أو حوزة قم ويدعي هذا المعنى، أو في العاصمة الإسلامية ويدعي هذا المعنى، لا يسمع من طبيعي. وإذا شوف اي لما يفصل الحوزة العاوية أكو فد مؤهلات يسبب أن يفصل الحوزة، فلا بد أنه يسمع من خطيب أثر الحوزة وعظمة الحوزة فيأتي إلى الحوزة. في لبنان سمع من خطيب مثلا واشتاق إلى الحوزة، إذن هو عاشر الخطباء، عاشر المنبرين، عاشر علماء الإسلام، فعليه لا يمكن إذا ادعى الجهالة لا تفتح هذا المجال بطلاب الحوزة. وإذا ثبت الزنا على الوجه المذكور وجب الحاد على الزاني. كان عندنا أستاذ أخلاق رحمة الله عليه، بعض الطلاب كانوا يقولون أستاذ ماذا نعمل حتى لا نذنب، مثلا لا نذنب لا زمن عندنا ذنوب. الثاني يقول أتعجب منكم، أنتم طلاب حوزة، أنتم أصلا لابد لا يكون عندكم هذا التفكير أنه ماذا نعمل حتى لا نذنب، أنتم لازم تقولون ماذا نعمل حتى نكون سلمان زماننا، حتى نكون في أبي ذر في زماننا، ماذا نعمل حتى نكون عمار ياسر لزماننا وويس القرني في زماننا، تقولون ماذا نعمل حتى لا نذنب. هذا يدل على أنه سطح جدا واطي، يعني يدل على أنه لم يعمل شيء، لم يمشي في السير والسلوك، ولا لو سار في السير والسلوك لا يفكر أصلا بالذنب، كما ينقل هذا المعنى عن السيد المرتضى أنه لم يفكر بالمكروه، فكيف أنه عمل المكروه؟ ولو ثبت هذا يرجع على الحاكم الشرعي، يعني إذا ثبت عند الحاكم الشرعي هذا المعنى فعند ذلك. وإذا ثبت الزنا على الوجه المذكور وجب الحد على الوجه المذكور، يعني كما مر سابقا بتمام الشرائط وبالإقرار وبالبيرة، لو ثبت وجب الحد على الزنا. والحد أقسام ثلاثة، أولا أحدها القتل بالسيف، ونحن القتل بالسيف بالخنجر بالسكين وما شابه ذلك، وهذا إنما يكون للزاني بالمحرم النسبي من النساء. طبعا هذه المسألة اختلافية لا بأس أذكرها بالخلف وعلى ذلك التفصيل. بالنسبة إلى المحارم، المحارم عبارة عما يحرم نكاحها أبدا، كل امرأة يحرم نكاحها أبدا تسمى بالمحارم. شرعا يحرم النكاح تارة إصالة وأخرى بالعرض. إصالة عبارة عن المحارم النسبية كالأم كالأخت وأمثال ذلك. عرضا عبارة عما يكون بالرضاع مثلا، يكون بالمصاهرة مثلا، كأم الزوجة، كبنت الزوجة حليلة الرجل، عفوا ربيبة الرجل بنت الزوجة، وكموطوءة الأب بالملك مثلا، موطوءة الإبن بالملك بالنسبة للأب، موطوءة الإبن أو موطوءة الأب، هذه كلها تحرم حرمة بالعرض، لكن أيضا تحرم يعني يحرم نكاحها أبدا، يعني حتى لو طلق الأب عند ذلك لا يجوز يأخذ، حتى لو طلق الأم فإنه لا يجوز أن يأخذ بنتها من غيره، لا يجوز أن يأخذها، لأن الحرمة حرمة أبدية، حرمة مؤبدة. فما نحن فيه لو زنى والعياذ بالله بذات المحرم، السبب بلا شك ولا نقاش على أنه يقتل بالسيف بضربة واحدة. طبعا الروايات بالنسبة إلى القتل مختلف، على أنه يضرب بضربة واحدة على رقبته على عنقه، يأخذ مأخذا في هذه الضربة سواء قتل أو لم يقتل، يضرب ضربة واحدة ربما يموت بهذا الضربة ربما لا يموت، قيل بهذا المعنى. ولكن ظاهر أنه يضرب بالسيف ويقتل على أنه يضرب ضربة واحدة أو عدة ضربات إلى أن يموت، لا بد على أن هذا الرجل يقتل ويموت ضربة واحدة أو ضربات متعددة. فضربة السيف للذي يزني بذات المحرم السبب بلا شك ولا إشكال، ويبقى النسبي، وقع اختلاف بين الفقهاء، منهم من ألحق الحكم أيضا بالسببي على أنه يطلق عليه عنوان المحارم وأنه مما يحرم نكاحها أبدا ومطلقا، ومنهم من قال أن الحكم يدور دائر مدار المحارم السببية باعتبار هو المتبادر من المحارم، عندما نقول المحارم يعني المحارم السببية، أما النسبية فالروايات منفرطة عن السببية، يعني يدعى الانصراف عن السببيات ويقول الحكم يجري فقط في النسبيات للتبادر وللانصراف عن السببيات. هذا المعنى موجود عند بعض الفقهاء، ولكن السيد الطوي يرد هذا المعنى على أنه لا، الانصراف لا مجال له والتبادر ليس آية حقيقة فيما نحن فيه. ثم يذكر كلمات أخرى عليكم بالمراجعة، أحدها القتل بالسيف ونحوه، وهو للزاني بالمحرم النسبي من النساء كالأم والأخ والعمة والخالة وبنت الأب والأخت، أما غيره من المحارم السببية بالمطاهرة كبنت الزوجة وأم الزوجة فكغيرهن من الأجانب. على ما يظهر من الفتاوى من الفقهاء الأعلام، يظهر من فتاواهم على أنه ما يكون بالسببي لا يكون بال ما يكون بالسببي لا يكون بحكم النسبي بل يكون بحكم الأجانب، فكغيرهن من الأجانب على ما يظهر من الفتاوى. والأخبار خالية من تخصيص النسبي، الأخبار مطلقة لا يقول أنه يدور مدار النسبي، صحيح المتبادر من المحارم النسبي لكن التبادر ليس علامة الحقيقة أولا، ودعوى الانصراف بالنسبة إلى النسبي هذا أول الكلام، بل الحكم فيها معلق على ذات المحرم مطلقا سواء كانت سببية أو نسبية. أما من حرمت بالملاعنة مثلا لاعنها، أو بالطلاق مثلا حرمت، وأخت الموقب، أخت الموقب يعني باللواط ووقبه أي أدخل ما يستصبح ذكره في الدبر مثلا، هذا معنى الإيقاب، وإلا مجرد المسح لا يوجب الحرمة بل لا بد أن يوقب ولو بمقدار من رأس الحسفة كما ذكرنا هذا المعنى، وأخت الموقب وبنت الموقب أم الموقب فلا، وإن حرمنا أبدا يعني صحيح يطلق عليه أنه من المحارم ويحرم نكاحها أبدا، إلا أنه لا يجري هذا الحكم عليهن. وأما من حرمت بالملاعنة والطلاق وأخت الموقف وبنته وأمه فلا، وإن حرمنا مؤبدا. وفي إلحاق المحرم بالرضاع بالنسب وجه، وجه طبعا مسألة اختلافية عند المصنف على أن عند الشارح على أنه ما يحرم بالرضاع هل يلحق بالسببي، السببي ما يحرم بالرضاع هل يلحق بالنسبي أو لا يلحق، يقول له وجه بالإلحاق أنه نقول يلحق. لماذا؟ لأنه نجد في كثير من الموارد الرضاع يلحق بالنسب، والرواية الشريفة اللي واردة عن الرسول الأكرم على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فلذا وفي إلحاق المحرم بالرضاع بالنسب أنه يلحق بالنسبيات وجه، مأخذ هذا الوجه ودليل هذا الوجه إلحاق ما بالرضاع بالنسب في كثير من الأحكام الشرعية وللخبر الوارد في هذا الباب. لكن لم نقف على قائل به من الفقهاء، والأخبار تتناوله أيضا، يعني الأخبار عامة تتناول هذا المورد. بعض الإخوان يؤشرون على أن الوقت انتهى، لا بأس أن نزع بقية المسألة وما يقوله السيد الخوئي والسيد الإمام حفظهم الله في الدرس القادم والبحث القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.